لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال: باب الزهد والورع. قال: باب الزهد والورع. باب الزهد والورع، ويعني به هذه أحاديث كلها تتعلق بهذين المعنيين، الزهد والورع. فأما الزهد فالمقصود به قلة الرغبة في الشيء، هذا ابتداء في معنى الزهد من حيث اللغة، وهو أن يزهد الإنسان في شيء، أي تقل رغبته في هذا الشيء. وللعلماء تعريفات كثيرة لمعنى الزهد، والحقيقة أنه من أجمعها تعريف ابن تيمية رحمه الله تعالى، أو تعبير ابن تيمية رحمه الله تعالى عن الزهد في كلمات معدودة يسيرة. قال: الزهد ترك ما لا ينفعك في الآخرة. الزهد ترك ما لا ينفعك في الآخرة. الحقيقة هذه الكلمة مع وجازت يعني عباراتها إلا أنها تحمل معاني كثيرة جدا. الزهد ترك ما لا ينفعك في الآخرة. الذي لا ينفعك في الآخرة تركه، هذا هو الزهد المحمود الممدوح. ولذلك لا يشترط أن يكون هذا الشيء شيئا يعني من المتاع مثلا، والشيء الأثمان، الشيء الثمينة والأموال ونحو ذلك، لا أبدا. قد يكون في الشيء الثمين يعني مصلحة لك في دينك، وتركه عند ذلك قد لا يكون زهدا، بل قد يكون جهلا، أو يصل إلى يعني قد يصل إلى الجهل ربما، أو على أقل الأحوال خلاف الأولى، إنك الأولى أن تستعمل هذا الشيء أو تفعل هذا الشيء الذي هو مثلا استعمال شيء ثمين الثمن، يعني له قيمة كبيرة دنيوية، لكنه يعينني على الآخرة. يعني على سبيل المثال، لو أني مثلا يعني لو أنك داع إلى الله سبحانه وتعالى، دا عالم تدعو إلى الله سبحانه وتعالى، وتريد أن تذهب إلى هذه البلد وهذه البلد وهذه البلد، تعلم الناس فيها وتبلغ دين الله سبحانه وتعالى، فلو كان هناك سيارة حديثة فيها إمكانيات يعني جيدة، أليس هذا مما يعين على نشر دين الله سبحانه وتعالى في الأرض؟ يعني هذا الداعي يستطيع أن يصل إلى أكثر من بلد ربما في اليوم الواحد، وأكثر من مكان في اليوم الواحد، ويدعو أكثر من فئة من الناس وطائفة من الناس في اليوم الواحد. فهل لو خرج إنسان وقال له: أنت عندك سيارة فخيرة مثلا، أو سيارة مثلا جيدة، هذا ينافي الزهد؟ نقول له: أنت الذي لا تعرف، أنت الذي لا تعرف، هذا الشيء هو يستعمله للآخرة. إنما لو كان الإنسان هيستعمله لما هو مباح مثلا، فالأفضل عند ذلك أنه يتركه في المباحات مثلا، إنما هذا سيعين على الآخرة. إنسان مثلا سيخرج للحج أو للعمرة مثلا، وعنده مال، هذا المال يعني ينفقه في سبيل الله عز وجل، فلو أنهم قيل له مثلا: تذهب إلى الحج أو العمرة ماشيا، ولا تذهب مثلا في طيارة، ينظر إن كان اللي في الطيارة ده هيعينني على العبادة والطاعة أكثر، إذا هذا هو الأفضل الآن. يعني إنسان صحته على قد التعبير العام، يعني هو يعني لا يقوى على المشقة وكذا وكذا، فالبعض أحيانا يخلط بين كل إنسان وكل حالة ونحو ده. هذا الإنسان الكبير مثلا المسن، ما نقول له: لا، الزهد إنك تروح تركب بري وما فيش مشكلة وقعد 3 أيام في الطريق وإن اتعب كله التعب على قدر الأجر على قدر المشقة ويروح هناك بقى في العمرة مش هيعمل عمرة ولو عمل العمرة هينام في الفندق 10 أيام ولا حاجة اللي هيعود من التعب والمشقة والمرض. طيب هنا هذا الإنسان لو ركب طيارة ووصل هناك في راحة وتعبد لله 10 أيام دول، لا ده هذا هو الأعظم والأفضل والأحب إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني فقه هذه المسائل مهم جدا أن الإنسان يفهم أولا ما هو معنى الزهد أو ما هو الزهد حتى يحكم على الأشياء. بعض يظن أن الزهد أن الإنسان يترك مثلا الثياب الفاخرة أو الثياب مثلا الثمين أو المسكن الطيب أو مثلا سيارة جيدة، هو ده الزهد؟ لا أبدا، مش شرط. إن لم تكن هي لها مصلحة في الآخرة فعلا تركها يكون من الزهد. أما إن كان المصلحة في الآخرة بوجود هذا الشيء يبقى هذا هو الأولى وهذا الذي فيه المصلحة في الدين. قال باب الزهد والورع. وأما الورع فهو تجنب الشبهات خوف الوقوع في محرم، ولذلك المعنيين قريبين من بعض، أو الورع بيأتي بعد غالبا الزهد. فترك أو تجنب الشبهات خوفا من الوقوع في المحرم. على سبيل المثال كان عمر رضي الله عنه كان يترك كثيرا من الأشياء المباحة خشية أن تكون فيها شبهة التحريم، كان يتركها وكان يتورع عن كثير من المباحات لأجل أن يأخذ ما جعل الله له في الآخرة. وكان يقول أخشى أن أكون من الذين عجلت لهم طيباتهم. إذن الورع تجنب الشبهات خوف الوقوع في المحرم، يتورع الإنسان عن فعل شيء خشية أن يجره إلى محرم. قال عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه، يعني بيأكد لهم يعني أنا سمعتهم، بيقول لهم أنا سمعت. قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد أو صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال متفق عليه. فهذا الحديث بداية ساقه الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في الإشارة إلى فضل الورع. فكما سبق الورع تجنب الشبهات خوف الوقوع في المحرمات، ولذلك الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. ولذلك الأشياء 3 أقسام كما قال العلماء: حلال بين يعرفه الناس جميعا، عارفين ان ده حلال جميعا، كما يعرف الناس جميعا أن مثلا شرب الماء حلال، كما يعرف الناس جميعا أن الزواج حلال. وحرام بين كما يعرف الناس جميعا تقريبا أن القتل حرام، قتل النفوس بغير حق حرام مثلا، أو قتل النفس نفسها مثلا حرام، حرام بين ظاهر كل الناس يعرفونه. وبينهما أمور مشتبهات أو مشبهات كما في بعض الروايات، بينهما أمور مشتبهات يعني قد يخفى على إنسان أنها حلال أو حرام ولا تخفى على الآخر، ولذلك تختلف، وهذه كثيرة طبعا جدا. وإلا هنا يظهر فضل العلم والعلماء، الناس تشتبه عليهم الأمور فيرجعون إلى العلماء. طيب من اشتبهت عليه الأمور فلم يجد مثلا من يسأله من أهل العلم، فخير له أن يترك هذا الشيء الذي اشتبه عليه، أما إن وجد أهل العلم فأفتوه فيجوز له عند ذلك أن يفعل. فالورع يظهر في هذا الحديث أنه هو ترك ما اشتبه فيه خشية الوقوع في الحرام. ترك المشتبه هو حلال ولا حرام؟ فيترك ذلك خشية الوقوع في الحرام. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بمثال قال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. الراعي اللي معه غنم بيرعى في أماكن كثيرة في الأرض وبعدين اقترب من حمى. الحمى هو الحاجز الذي يجعله صاحب البستان أو الأرض على أرضه أو بستانه مثلا، بيحميها به عشان ما حدش يدخل. فالراعي يرعى حوالين الحمى، هذا الراعي أدخل نفسه في الشبهات. لماذا؟ لأن هذا الغنم ربما على حين غفلة منه تدخل الغنم إلى أرض الناس وتأكل منها. ولذلك هذا الراعي لو عنده ورع ما يأتي بالغنم عند أسوار الحمى، إنما يرعى بعيدا عنها. لماذا؟ لأن الغنم قد تدخل في أثناء غفلته. ولذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل على ذلك، قال: الراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، كل إنسان يملك شيء له حمى. ألا وإن حمى الله محارمه، إن محارم الله عز وجل هي حمى الله. ولذلك اللي هيقرب من المعاصي حتى من بعيد شوية كده ويقعد يحوم حواليها هيقع فيها. ولذلك من المصائب التي يعني نراها في هذا الزمان، إحنا كثير من المتدينين صارت المسائل المشتبهات عندهم مسائل عادية خالص، والكثير منهم مش بيقترب دلوقتي، ده بدأ يدخلوا خلاص علنا بيدخل في المشتبهات، بل ربما دخل في المحرمات ولا يزال يظن ان هو لسه في المساحة اللي هي بتاعة الحلال. يعني على سبيل المثال مثلا، يعني الذين مثلا يذهبون مثلا إلى الأماكن التي فيها العصاة بكل ألوانهم، الشواطئ ونحو ذلك، تخرج على مثلا تمر بسيارتك أو نحو ذلك على شاطئ البحر، تجد المنتقبات والملتحين جالسين في وسط الناس اللي، وبعدين إذا سألت يعني بعضهم يقول لك لا احنا عادينا هو لبسين لبسنا بس نتهوى شوية. كالراعي يرعى حوله الحمى يوشك أن يقع فيه، انت وقعت خلاص أصلا، انت قاعد في وسط العرايا وقاعد في وسط الناس اللي عمالين يعملوا معاصي. خد بقى على ده أو اطرد على هذا مجالات كثيرة جدا، مجالات كثيرة جدا جدا يعني وقع فيها الكثير من الناس بسبب أنه لا يتورع عن الأشياء التي تشتبه عليه. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى. مسأل الله العفو والعافية. تعس عبد الدينار هذا تشبيه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم شبه من جعل الدنيا همه بأنه كالعبد الذي يعبد هذه الدنيا بمفرداتها. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم بعض المفردات المشهورة، المال بقى الدينار والدرهم والقطيفة الزينات وغيرها من أنواع يعني متاع الدنيا. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة كما في الرواية الأخرى. ودعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا شيك فلن تكش، يعني إن شاء الله يا رب يعني لما تخش شوكة في إيده ما تطلعش من إيده، بيد علي النبي صلى الله عليه وسلم. لأن هذا الإنسان فرغ عقله وقلبه للدنيا والمال ومتاع الدنيا فصار كالعبد والعياذ بالله. فالعبد بمعنى الرق والرقيق، أو كالعبد بمعنى العبودية، لأن العبودية التي هي يعني يقصد بها التأله هي عبارة عن الطاعة والمحبة والخضوع، فهذا يخضع للمال ويذل له ولأسبابه والعياذ بالله، وأي أسباب ما عنده استعداد يعملها عشان المال يبقى موجود والعياذ بالله. أو بمعنى الرق، صار هو أسيرا والعياذ بالله للدينار والدرهم والأموال والعقارات والأراضي والعياذ بالله. وده شيء عافانا الله وإياك. والله قريبا كنا في جنازة وإحنا أثناء الجنازة والناس واقفة في الجنازة واثنين من الناس واقفين وصوتهم عالي جدا ويتكلموا كأنهم ما فيش حاجة غريبة وصوتهم الناس كلها اللي في الجنازة سامعينه وعمالين يتكلموا في مقاولة بيتكلموا على مقاولة هما الاثنين ناس واضح ان شكلهم شكل ناس مقاولين بتوع مباني ونحو ذا وبيتكلموا على مقاولة ودي تعملها ونعمله دي ونسوي دي جوه المقابر نفسها والميت بيتدفن. طب ما امتى امتى والعياذ بالله هتخرج هذه الدنيا من القلب؟ ده اذا كان لحظة الموت اللي خلاص الانسان بيسيب كل حاجة وبيتحط في الحفرة دي عشان هيتحاسب بعدها. ما أثرت في هذه النفوس نسأل الله العفو والعافية تعس عبد الدينار. ولذلك البعض قد يقول هنا تعس ده هم معهم أموال ونحو ذلك. أي والله أموال لكنهم تعساء. إن أكثر والعياذ بالله هؤلاء الذين جمعوا الأموال بهذه الطريقة على حساب دينهم وآخرتهم تعساء والعياذ بالله. هم عبيد للمال والعياذ بالله. ولذلك في الغالب ما يتعبدون به ما يستمتعون به ويعيشون في تعاسة. ربنا سلط عليهم الأمراض، ربنا سلط عليهم أولادهم، ربنا سلط عليهم زوجاتهم، سلط عليهم أسباب أخرى. سبحان الله. يعني أنا أعرف بعض مثلا أو أسمع مثلا عن بعض المخاولين لما حصلت الحكاية بتاعت المصالحات ونحو ذلك، هذا المقاول كان يبيت في خرابة، كان يروح يبات في حتة خرابة، خرابة، وهو صاحب كل المباني والعقارات دي كلها علشان عايز يهرب من المصالحات اللي هو بياخدوها منهم المبالغ اللي هي الكبيرة دي، يروح ينام في حتة يعني بعيدة عن الأنظار والأفكار، المحدش يظن ان هو هنا. شوفوا الذل والعياذ بالله. وأحدهم يقال أنه مات وهو مستخبي في شقة في دور أرضي، شقة في دور أرضي في حتة شعبية سيئة جدا عشان يهرب من المسألة دي. انظر كل الأموال دي كلها سابها خلاص استمتعش بيها، والذي عاش له الحياة كلها نسأل الله العفو والعافية. قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذا الحديث أيضا أراد به المصنف رحمه الله تعالى بيان فضل الزهد وأن هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الزهد في الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من أصحابه كن في الدنيا، وأخذ بمنكبيه وبالغ في التنبيه على ما سيأتي، أن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذه من منكبيه هكذا كأنه يقول له يا بني عبد الله بن عمر شاب صغير، كأنه يقول له يا بني انتبه كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كن في الدنيا كأنك غريب. الغريب هو الذي يعيش في غير وطنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينصح أن يعيش المسلم على هذا النحو، كن في الدنيا كأنك غريب. الغريب يعيش في غير وطنه، الغريب ينتظر اليوم الذي يعود فيه إلى وطنه وأهله، الغريب تراه يعني يقضي حياته بأقل ما يكون. هذه طبيعة الغريب، يعيش في سكن بسيط ويأكل أكل بسيط. إذا سألته لماذا تفعل ذلك يقول لك أنا أجمع المال حتى أعود سريعا إلى أهلي ووطني. والمقصود بالمثال الآخرة الجنة. كن في الدنيا هذه كأنك في بلاد الغربة وأنت تنتظر أن ترجع إلى أرضك ووطنك وأهلك الجنة. ولذلك اقض الدنيا بالأقل القليل وعيش في الدنيا على هذا النحو وأنت مشغول دائما بيوم الرجوع إلى الوطن، يوم الرجوع إلى الأهل والعيال ونحو ذلك. فهذه الحياة لو عاشها المسلم لا تغيرت حياتنا تماما. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لصاحبه أو عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. من هو عابر السبيل؟ عابر السبيل هو المسافر على الطريق. المسافر على الطريق هذا ليس له وطن وليس له إقامة وليس له سكن وليس له مقر، ولذلك قال له أو عابر سبيل، يعني الدرجة هذه أعلى من الدرجة السابقة، لأن الغريب على رغم الغربة ونحو ذلك قد يغفل فيتخذ له في هذه الدار دار الغربة يتخذ له إيش؟ سكنا ووطنا. بعض الناس ينسى أهله لما يروح الغربة، ينسى أهله وينسى وطنه وينسى إن هو سايب هناك أهله، خلاص يقوم في الدار الجديدة دي الغربة دي أي حاجة تاخده هناك وتشغله يقوم يقعد فيها وخلاص ويعيش فيها وخلاص ويعيش تاني وخلاص ما يرجعش بلده تاني. هذا مثل الذي أخذته الشياطين في الدنيا فأنسته وطنه الأصل، أنسته الجنة، فيفضل عايش في الدنيا لأن هي دي الإيه؟ هي دي اللي هيقضي فيها كل حاجة، وينسى أنه راجع إلى الوطن يعني في الآخرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له أو عابر سبيل. أو دي العلماء بيذكرون فيها يعني تفسيرين. التفسير الأول بعضهم يقول هي عطف للترقي، التفسير الثاني يقولون هي للإضراب. يعني عطف للترقي يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له كل في الدنيا كأنك كل في الدنيا كأنك غريب، أو عابر سبيل يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له معك درجتين إحداهما أعلى من الأخرى. والفريق الثاني من العلماء يقولون أو هذه للإضراب. للإضراب يعني ماذا؟ يعني بتعبير بسيط كده يعني في اللغة يعني بمعنى بل، يعني كأنه قال له كن في الدنيا كأنك غريب بل عابر سبيل، وده المعنى الأرجح إنها للإضراب. يعني بالتعبير البسيط بقى أشطب اللي أنا قلت لك الأولاني، أشطب اللي قلت لك الأولاني وخليك في التاني، كن في الدنيا كأنك غريب بل عابر سبيل. ليه؟ لأن الغريب كما أشرنا قد ينسى إنه له وطن ويقوم يتخذ له وطن في الغربة ويعيش فيها لغاية ما يموت، ده اللي أخذته الشياطين، ويموت في الدنيا على إنه هو ناسي الآخرة خالص وناسي إنه له وطن هيرجع له. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال له أو عابر سبيل، لا خليك عابر السبيل، لأن عابر السبيل ده مش هيتخذ وطن، ده راجل ماشي في الطريق راكب وسيلة سفر وماشي، إمتى بينزل عن وسيلة السفر وبيتوقف؟ أما بيقضي حاجته، أما مثلا بينزل يريح الدبة شوية ولا يرتاح شوية من الركوبة، بيقعد قد إيه؟ بيقعد قد إيه؟ وقت قليل جدا. ده عابر السبيل، هو ده وقت الدنيا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل في ظل شجرة ثم تركها وانصرف، أو كلمة نحوها، مثلي والدنيا كراكب استظل في ظل شجرة ثم رحل عنها، أو كلمة نحوها. يعني كأنه يقول لهم شو عارفين المسافر؟ المسافر ده بيبقى ماشي في السفر وبعدين لو نزل يرتاح شوية يعني من السفر بيقعد شوية كده يأكل فيهم يشرب نحو ذلك، بيقعد قد إيه؟ شوية كده تحت ظل شجر ويمشي، هو ده المسافر. ما فيش مسافر أبدا بيجي على الطريق وفي الصحراء وفي الأماكن اللي ما فيهاش أصلا حياة ويروح قاعد كده وضارب فراش فيه أو يعمل خيمة ويقعد ويقول بس أنا عايش هنا عمري كله، لأنه ما يقدرش، ده يموت في الصحراء صحراء دي مش دار حياة. ولذلك الدنيا ليست دار بقاء، ليست دار حياة حقيقية. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول لنا ذلك، إن الدنيا دي دار مؤقتة، زي المسافر ما هو ماشي عليها دي دار مؤقتة. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ولذلك هذا الحديث في الحقيقة من أفضل الأحاديث في بيان حال الدنيا والآخرة، وبيان حال المؤمن العاقل الناصح الذي يعلم أنه في هذه الحياة الدنيا كالمسافر، وأنه في طريقه هذا يريد أن يصل إلى الله في النهاية، كما قال الله عز وجل: وأن إلى ربك المنتهى. العاقل الناصح عارف أن الطريق نهايته الله سبحانه وتعالى، فيريد أن يصل إلى الله سبحانه وتعالى. فالذي سيتوقف في الدنيا وينام فيها ومش عايز يطلع منها، هذا يفجأ يوم القيامة أنه جاء إلى الله لكنه في مصير والعياذ بالله لا يحب أن يكون فيه. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. ثم قال: وكان ابن عمر رضي الله عنه، يعني لما سمع الحديث ده من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لسقمك، وخذ من حياتك لموتك. أخرجه البخاري. قال: إذا أمسيت، ابن عمر لما سمع الحديث ده، فكان الحديث هذا مؤثر فيه، فكان كلما لقي أحدا من الناس ينصحه بهذه النصيحة، يقول له: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. يعني اعتبر عمرك هم الشوية دول، استناش لغاية الصبح، اعتبر انت هتموت خلاص قبل الصبح، او لو انت بالنهار اعتبر ان انت هتموت قبل دخول الليل عليك. والذي يظن انه يموت اخر النهار او اخر الليل، وهو ينتظر ساعة موته بعد ساعة او ساعتين او ثلاث ساعات، هذا قطعا سيحسن العمل، سيحسن العمل. تصور إنسان أنت بهذه الطريقة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصح أصحابه، يقول وهم يصطفون في الصلاة، يقول: وإذا صليت فصلي صلاة مودع، فصلي صلاة مودع. صلاة مودع يعني إيه؟ ده خلاص هيودع الدنيا مع السلام عليكم ورحمة الله. يعني صلي على إن أنت هتدخل الصلاة دي وهتودع بها الدنيا مع السلام، هتكون انت خارج من هذه الحياة الدنيا. كيف سيصلي هذا الانسان؟ هو ده الشاهد. كيف سيصلي هذا الانسان؟ انسان عارف نفسه ان ملك الموت واقف مستنيه يقول السلام عليكم ورحمة الله، ماذا سيفعل في صلاته؟ كيف سيصلي هذه الصلاة؟ احسن صلاة وأعظم صلاة وأفضل صلاة سيصليها. لماذا؟ لأن دي الإيه؟ الختام، هذه التي سيلقى الله بعدها. ولذلك هذه المعاني كلها بنغفل عنها، عشان كده بنضيع في هذه الحياة الدنيا. نسأل الله العفو والعافية. لو أننا استحضرنا هذه المعاني الجميلة الرقيقة التي نصحنا بها النبي صلى الله عليه وسلم ونصحنا بها أصحابه رضوان الله عليهم، تغيرت يعني أحوالنا. ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. قال: أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. من تشبه بقوم فهو منهم، هذا الحديث أنا أظن والله أعلم أن الحافظ رحمه الله تعالى أورده كأنه يريده للمعنى الآخر. المشهور في هذا الحديث أنه في التحذير من التشبه بالكفار، لكن كأن الحافظ أتى به للمعنى الآخر، وهو الذي هو من فوائد الحديث، وهو من تشبه، كأنه يريد أن يقول يعني من تشبه بالصالحين كان معهم في الدنيا وفي الآخرة. من تشبه بالصالحين، لأن الباب باب الزهد والورع. فكأن الحافظ أتى بالحديث يقول لك إذا تشبهت، كما أنك إذا تشبهت بالفاسقين والفجار والكفار كنت معهم، كذلك إذا تشبهت بالصالحين كنت معهم. يعني لا أن تكون حتى أنت من الصالحين، إذا تشبهت بالصالحين كنت معهم. ولذلك هناك بيت للشافعي، أنا يعني الآن جه في خاطري لكن مش متذكره قوي، كان يقول يعني تشبهوا بالصالحين، كلمة يعني نحوها تشبهوا بالصالحين فإن ذلك فلاح أو نجاح. يعني إن الإنسان لما يتشبه بالصالحين هو ده الفلاح والنجاح، لأنه إن لم يكن حتى هو هيبقى زيهم، هيبقى على طريقهم، هيبقى على طريقهم. وزي كان يقول أحب الصالحين ولست منهم، فكان يقول تواضعا يعني. فالغرض المقصود إنه تشبه بأهل الخير والصلاح هذا شيء فيه فلاح الإنسان في الدنيا والآخرة بإذن الله تعالى. ثم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فهذا الحديث فيه يعني فضل يعني حسن عبادة الله سبحانه وتعالى، أنك إذا أحسنت عبادة الله سبحانه وتعالى أحسن الله إليك. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. أنت في المحن في الشدائد هتجد الله عز وجل تجاهك معك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. يا سلام، حقيقة معنى رائع جدا ما أحوجنا إليه، لا سيما في هذا الزمان المليء بالمصائب. تعرف إلى الله في تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، أنت في عافيتك كنت كويس، وأنت العجيب نسب العافية تجد فينا البعض في صحته وعافيته وكامل قوته، وتلاقيه بي ولا يجب لو فرط في طاعة الله، ولما يكبر ولما يضعف ولما يمرض يقعد يبكي. طب ما هو أنت اللي ضيعت نفسك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعرفك في الشدة. يعني الواحد بيحزن يعني من بعض الصور الواحد يراها في الحياة من حوله، لتجد أحيانا بعض إخواننا ألغى صلاة الصبح، وربما بعضهم ألغى صلاة الصبح والظهر كمان، يعني يفضل سهران لغاية الساعة 2 و3 بالليل، وبعدين ينام الساعة 3 بالليل، ويفضل نايم لغاية 3 الظهر. يبقى الظهر والصبح والظهر والعصر قرب يروح لآخر، وبعدين تقعد معاه يقعد يشتكي لك الفقر والحاجة والمرض طب ما أنت والعياذ بالله لا تعرف الله عز وجل وأنت في رخائك هذا. ولذلك لا يعرفك سبحانه وتعالى في الشدة، جزاء من جنس العمل. فنسأل الله العفو والعافية. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى، نستكمل فيها بقية الباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.